فضيلة الشيخ الحويني طبعا حبيب قلبي، ويعني وأنا دائما أقول له يعني أنت في مقام الوالد رحمه الله، وله في قلبي مكانة عظيمة، كتبت فيه قصائد عديدة في الدفاع عنه، لأنه يدافع عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى يوم دخلت عليه مرة، مرة خاصة في مستشفى الله يشفيه ويعافيه، فلما يعني عرف أنني أنا قال أهلا بلساني الناطق. فهذا من يعني من الكلام الذي يعني يسعد القلب به. وطبعا المشايخ الفضلاء كلهم لهم علي فضل، أسأل الله أن يبارك في الجميع ويحفظ الجميع. طيب، من باب رفع الهمة وحضرتك اللي أنت تكلم عن رفع الهمة، عاوز من فضلتك رسالة لشباب طلاب العلم الآن، يعني عسى أن ترفع بها الهمم.